الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما احسن واسع وفرد، الحمد لله على ما احسن خير، الحمد لله على ما احسن خير، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم اذا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وعافوهم من ضيق الكرب وذكرهم الله في مؤن ذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد كدلت سيئاتكم وحسناتكم. ان الناس تجلس في المجلس قليلا تتذكر عن الله يطلع بدلت سيئات وحسنات، فهذا من ثواب توقفنا في قصه نبي الله موسى عند هلاك في عبد مات في عبد خير. ولما هلك في عبد قصه الله سبحانه وتعالى علينا قصه في ما بعد هذا الزمان الذي مات فيه فرعون، قصة من قصص يوم القيامة. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أقوال لفرعون وأقوال لأتباع فرعون. في سورة غافر لما تكلمنا في درس مستقل عن مؤمن آل فرعون وكيف أن الله وقاه سيئات لمكان وحاق بآل فرعون سوء العذاب، قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. حوار دار يوم القيامة، دار من مين ومين؟ دار من مين؟ فرعون وآل فرعون، الناس اللي اتبعت فرعون ورفضت دعوة نبي الله موسى، الناس اللي مكرت مع فرعون على نبي الله موسى، الناس اللي قررت انها تتبع كلام فرعون. مؤمن آل فرعون يقول: اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد. وفرعون يقول: ما علمت لكم من اله غيري. وفي الاخر هم اتبعوا كلام فرعون. ليه؟ لان فرعون كان هو الاكبر، لان فرعون كان هو الاقوى، لان فرعون كان ممكن، كان عنده سلطه، كان عنده مال، كان عنده اتباع، كان عنده جيش وجنود يحموه. فرعون كان صاحب قوه، وهكذا دائما الناس يتبعون الاقوى. أيضا أن هؤلاء ندموا، وقص الله علينا قصة هؤلاء الذين ندموا وكيف ندموا يوم القيامة. ونيجي نقف وقفة، الناس بتتبع مين؟ إن إحنا ينبغي عليك إنك تقلد مين؟ ينبغي عليك إنك تتبع من ينادي بالحق، ولا تتبع الأغنى، ولا تتبع الأكثر شهرة، ولا تتبع الأكثر قوة. إن ميزان الحق والباطل ليس كما يظنه آل فرعون أنه إن كان يعبدون أو يتبعون أو يقتدون بفرعون، لا لشيء إلا لأنه ده فرعون، هو حد يقدر يخالف فرعون؟ فقط لمجرد إن هو فرعون يتبعون. هم لو لم يمرروا الكلام على عقولهم، الله سبحانه وتعالى قال: أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. حق بآل فرعون سوء العذاب. إيه سوء العذاب؟ النار. النار من يوم ما فرعون غرق، وإحنا تكلمنا في المرة السابقة كيف أن كان أن نجا فرعون كان معجزة، يعني كيف أن البحر انفلق اتفرق نصين، وكيف أن الماء أن الأرض أصبحت يابسة، مية البحر يابسة. عمرك شفت مية في البحر يابسة؟ وازاي ان هذا الطريق مر فيه موسى وجنده او واتباعه من بني اسرائيل، ثم مر فيه فرعون وجنده، ثم اغلق مرة اخرى. كيف ان نجى الله بدن فرعون؟ يعني فرعون مات وقرر اليوم ان نجيك ببدنك،

إن الله المجيب، إن الله الكريم، إن الله الرحيم، إن الله الوهاب، إن الله الرحمن، هو الذي يقول لك لن أستجيب لك، فإن لم يرحمك ربك فلن يرحمك أحد. إن الله قد حكم بين العباد، دعاء من في ضلال. معناه دعاء في ضلال، يعني مهما يدعو الدعاء لما يصيب هدف. شعور الناس دي إيه؟ لو نصف شعور الأتباع عندما واجهوا هذا الرجل الذي أصبح الآن جيفة، شعور إيه؟ اللي بتبع المغني الفلاني ولعب الكرة الفلاني وعمل شعره زي شعره، أو يلبس زي لبسه، أو طموحه زي طموحاته، شعوره إيه؟ لما يجد نفسه فجأة لا يحميه أحد، ليس بينه وبين ربه ترجمان، يقف بين ربه بأعماله فقط، يقول له ربنا إيه؟ أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون قال أرسل معي بني إسرائيل، مؤمن آل فرعون قال اتبعوني أهديكم سبيلا الرشاد. هؤلاء لم يتبعوا لا موسى ولم يتبعوا، وما اتبعوا مين؟ اتبعوا فرعون. ليه؟ لأنه الأكثر ظهورا في الدنيا. ويذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه القصة لنعتبر، لنعرف عواقب الأمور. تعالوا بقى نشوف بعد هلاك فرعون يا ترى ماذا فعل بنو إسرائيل بعد أن نزل سوء العذاب على فرعون وآل فرعون، بعد أن عرضوا على النار غدوا وعشيا. هجرة بقى، هرجع سورة الأعراف. عارفين الصحابة بعد الهجرة أقاموا دين الإسلام، أقاموا الشرع. عارفين صح ولا لا؟ طيب بنو إسرائيل بعد الهجرة عملوا إيه؟ أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من مصر إلى الأرض المقدسة. خرجوا، دخلوا في البحر، الله جعل لهم طريقا في البحر يبسا وأجرى لهم معجزات وآيات. عبروا هذا البحر، عبروا لهم فرعون، انطبق البحر بعضه على بعض، أهلك الله فرعون، أمر الله البحر أن يلقي جسد فرعون، أمر الأسماك أن لا تأوي جسد فرعون، جعل الله سبحانه وتعالى فرعون آية لكل من جاء بعده، ثم عبرت بنو إسرائيل. طبعا يعني ايه مفروض ان بنو اسرائيل لما عبروا إيه انت هت ايه هت هتفاجئ بقى، ومتوقع ان بنو اسرائيل صلوا كما لم يصلي احد. ناس بقى لهم 40 سنه او بقى لهم 60 سنه او بقى لهم مئات السنين او عشرات السنين يذبح ابنهم ويستحي نسائهم. ولما جه سيدنا موسى عوقبوا مرة أخرى أن هم إيه؟ يقتل أبنهم ويستحي نسائهم. أخيرا حرية، أخيرا ما فيش فرعون، أخيرا ما فيش تسلط من الفراعنة، أخيرا يستطيعوا أن يعبدوا ربهم. غير أنهم تربوا بعيدا عن الشرع، حتى إن موسى عليه السلام نبي الله موسى الكليم صاحب العزيمة لما ربهم على الدين رأى أنها خامات تربت على الذل، تربت على المادية. هتشوفوا حالا هو الفرق بين الصحابة لما أقول إحنا متابعين الصحابة أو وفرق بين هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أول حاجة عملوها ان هم عدوا في سيناء في المكان الذي سينادي فيه الله سبحانه وتعالى ويكلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى بعد قليل. كل ده التوراة لسه ما نزلتش، لسه سيدنا موسى هيذهب للقاء ربه وينزل الله عليه التوراة، ده لسه يدوب مجرد مجوزة البحر. عنده كده لقوا ناس قاعدين عندهم اعتكاف. يا سلام، الناس دي معتكفة بتعمل ايه؟ بيقول بيعبدوا صنم من الاصنام. بهمهم قوي قوة الاعتكاف، ده ناس معتكفة. شوف يا اخي الصلاح، شوف يا اخي العبادة والدين، ناس معتكفين. وهكذا دائما الناس يبهرون بأهل العبادة فقط. ألم ترى الرجل اللي قتل 100 نفس والنبي صلى الله عليه وسلم قال له دلني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقص على الصحابة قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فقال أريد أن أتوب، هل لي من توبة؟ دلوني على عالم، فدله على رجل عابد. وهكذا دائما الناس، هو دائما بيشوف لما واحد يبقى عنده طول عبادة أو طول اعتكاف بيبهر الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخوارج قال ايه؟ يخرج من بعد هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتهم من قراءتكم القران الى قراءتهم. يبقى اوعى تنبهر فقط، مش معيار الحق والباطل، مش معيار الصح الصحة والفساد، هو معيار ان الرجل صاحب هذا القول صاحب عبادة او لا. يعني مش مجرد ان انت هتشوف رجل يجتهد في العبادة يبقى اكيد صح، لا مش كده. ان ميزان الحق والباطل مختلف. بنو اسرائيل تعودوا على المادية، فبالنسبة له لما معظم الناس لما فتنوا مثلا بالشيعة او فتنوا مثلا بالصوفية يقول لك انت ما تعرفش ده ناس بيقعدوا يقولوا ذكر مثلا 5000 مره. تقول له ده كلام جميل، ايه علاقه ده بقى بان هذا الكلام او ان هو اللي بيقول ده صح او غلط؟ ايه علاقه ده بان واحد يروح عند قبره ويتمسح فيه ويقول يا حسين الشيني مثلا؟ يعني هل لمجرد ان الرجل يذكر ربه 5000 مرة، هو الرجل يذكر ربه أو مثلا يصلي ساعة بالليل، إن ده معناه أن هذا على حق؟ ده معيار؟ يعني هل معيار الصح والخطأ، معيار الحق والباطل، معيار الدين، السنة والبدعة؟ عشان كده يقولوا لو رأيت رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلتشهد له بالديانة حتى تعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المعيار، وده هيدخلنا في نقطة، إن معيار الحق والباطل هو معيار إيه؟ أنت بتاخد الدين منين؟ وقيمة هذا الكلام، إن إحنا بناخد الدين منين؟ مصادر التلقي بتاعتنا إيه؟ الميزان اللي بنوزن عليه كلام الناس وأفعال الناس إيه؟ ايه كان السنة صحيح الانبهار دايما بالجديد ده مشكلة. صح ولا انا شايفينها في الواقع مبهر جدا الانبهار بالاعتكاف، الانبهار بالنموذج الجديد. انا عايز بس اسال سؤال، بنو اسرائيل عذبهم فرعون ولم يكفروا، قتل ابنائهم وصبروا على دينهم، ده بلاءات صعبه جدا، منعهم من العباده واستمروا على الدين. اول ما جت حريه عملوا ايه؟ قرروا ان هم يعبدوا صنم. قال الله سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يكونوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لما ابتلوا بالسراء ثبتوا ولا ما ثبتوش؟

بنى مسجد في بني عقبة بن عامر، مسجد قباء، ثم بنى مسجد في بني عوف بن عامر، أو بنى مسجد في صلاة الجمعة سمي مسجد الجمعة، ثم بنى مسجد النبوي. فكان الله عليه وسلم كل ما بيبنى مكان بيعمل ايه؟ بيقيم بيئة للصلاة، بيقيم مكان للصلاة، بيعظم دين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. بنو إسرائيل أول ما عبدوا عملوا ايه؟ احنا عايزين إله زي ما لهم إله. صحيح في فتح مكة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لفتح مكة، فخرج في 10,000 مقاتل وفتح مكة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في مكة 2,000، بقوا كده كام؟ 12,000. 10,000 جيش الفتح واثنين اسمهم ايه؟ مسلمة الفتح. ال 12,000 خرجوا إلى حنين، وهم في الطريق لقوا مكان فيه شجر، الألفين لقوا مكان فيه شجرة كانت الناس تقدسها أو تعظمها ويضعون عندهم الأسلحة. اللي يقول لك السلاح ده هيتبايك في إيه؟ لما تحط عند الشجرة. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دول مين؟ المسلمين الجدد. وده يدل على أنهم لم يكن عندهم تصور كامل عن التوحيد، ومع ذلك في وقت الجهاد خرجوا للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قال لهم لا لا، هذا ينافي التوحيد. سيدنا موسى رد على الناس دي بإيه؟ لو أنت داعي إلى الله والناس قربت من ربنا وخلاص قرر ان هو يبقى بتاع دين، فجأة راح لناس يعكفون على عباداتهم غير ان هؤلاء الناس يذهبون الى القبور، غير ان هؤلاء الناس يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس اصحاب عبادة عبادة، غير ان هؤلاء الناس يكفرون المسلمين. فلان على طول مع ايه ختم الايه تكفي تكفي كل حد ايه، بس تشوفوا صاحب عباده في قمه الخشوع كما قال الانسان تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، هتعمل ايه؟ هل هتقيس كلام هذا الرجل؟ يا عم انت ما تعرفش ده بيقعد يشكر ربنا 5,000 مره، ده سبحته ما بطلش. سيدنا موسى رد عليهم ردا نحتاج ان نتعلمه، قال انكم قوما تجهلون، انكم قوم تجهلون، انكم قوم تجهلون. فوصفهم بالجهل، قال لهم انتم محتاجين تتعلموا. فده اول حاجه، ان انت هترد ليه؟ هترد الموضوع الناس دي محتاجه تتعلم. العاطفه وحدها لا تكفي، الانبهار وحده لا يكفي، حب العبادة وحده لا يكفي، إنما يقولوا لا يكون العمل صالحا أو لا يكون عمل مقبولا إلا إذا فيه شرطين. إيه الشرطين؟ فيه شرطين، أن يكون لله سبحانه وتعالى، رقم اثنين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مش هعبد ربنا بدماغي، مش هخترع عبادة جديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو الاعتكاف مشروع؟ مشروع، لكن الناس كانت معتكفة لين؟ يعكفون على على أصنام. فهو بيلبس حتة كده على حتة كده ويبقى الدين جميل، وانت تشوفه يا عم ده صاحب عبادة جميلة قوي، انت ما شفتش أخلاقه عاملة ازاي؟ شفت شقيقه كده وبيجي حاجه ثانيه خالص، جميل رائع. لكن هذا نحمد فيه اخلاقه، نحمد فيه عبادته، نحمد فيه قراءته، نحمد فيه زهده، كل ده محمود. لكن المعيار اللي بنحكم عليه على الكلام هو ايه؟ كلام الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم موسى عليه السلام عاقبة أمرهم، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي مدمر ما هم فيه، أي هالك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. يا عم ده واحد سايب بيته وزوجته وولاده وقاعد معتكف. تقول لك ده يعني عايز مش عارف ايه العمل عبادة. ده انا بضحي. حضرتك بتضحي بتعمل ايه؟ بلبس بدلة رأس وانزل ارقص. ده مش عمل ده. انت بص لها كده. هي مصدقة؟ هي مقتنعة ان هي بمجرد بذل المجهود اصبح هذا حقا. ان مجرد ان بذلت مجهود تعبت. طب يا جماعه هو الموضوع مش بالمجهود. معيار الحق والباطل مش بالمجهود. والا فانت هتجد ما عصي الله الا بتاويل. كل واحد مقتنع ان هو فيه صح. النصارى تقتنع محبه والحب الحب كله ماشي. حضرتك المحبه والحب حضرتك بقى بتعبد اله واحد ولا بتعبد ثلاثه ولا اثنين في واحد ولا ثلاثه في واحد؟ حضرتك فاهم؟ هو بهم الايه؟ الاحساس. ولا ننكر ان ديننا دين قلوب وان ايماننا يحتاج الى مشاعر. غير ان معيار الحق والباطل ايضا ينبغي ان يكون واضحا في اذهان الناس. معيار الحق والباطل مش فقط ان هو في ايه؟ مشاعر. زي لما تبص للشيعة ويعملوا الحسينية بتاعتهم ويقعدوا يلطموا قلت له حضرتك هو بيقول لك انا زعلان على الحسين. تضرب نفسك بالسيف؟ تضرب امك بالسيف؟ تقول له يقول لك انت يا اخي ما عندكش مشاعر. يا عم ايه علاقة المشاعر باللي انت بتعمله؟ ويصادم دينك بمشاعره. احد كنت مره بتناقش مع احدهم فبيقول لي يعني انت لما يكون عندك واحد قريبك ولا واحد جاي صاحبك حتى المثل بيقول انت واخوك على ابن عمك وانت وابن عمك على خويك. فاقول له ده تمام ايه علاقه ده بالموضوع؟ هو عايز بقى يستدل ان ايه؟ ان علي بن ابي طالب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو اخو عمر مش ايه؟ مش هو هو معيار الحق والباطل اللي انا واخويا ابن عم ابن عم الغريب ده معيار ايه ده؟ هؤلاء قوم يجهلون لا يعرفون الله ولا يعرفون مراد الله. فينبغي علينا وكان اول ما امرهم به موسى عليهم ان يتعلموا قال انكم قوم تجهلون. ثم بين لهم عاقبه الامور قال انما هؤلاء انما فيه هؤلاء اللي هو من العكوف على الاصنام متبل ما هم فيه يعني دمار يعني هالك يعني هذا سينتهي. يقول لك يا عم ده راجل عظيم بيصلي الظهر ست ركعات. تقول له حضرتك والله لو صلى الظهر 12 ركعه هو ايه؟ هو مردود لن يقبل. وفيها ايه لما نحتفل بعيد راس السنه؟ مش هنعمل حاجه حرام. تقول له امرنا ان نخالف اليهود والنصارى. خالف اليهود والنصارى. امرنا ان نحتفل لا بعيدنا. يعني مش هاخد ثواب لما اروح دار الايتام؟ لا مش هتاخد مردود. لأنك أمرت أن تخالف وأنت لفظت المخالفة. لأنك أمرت أن تعظم شرعك وأنت لم تعظم شرعك. صادق صادق. الناس دي هتزعل قوي لما تيجي يوم القيامة تفاجأ أن هو كان الاعتكاف بتاعه باظ. أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. سيدنا موسى ثلاث حاجات. اول حاجه قال لهم انتوا محتاجين تتعلموا. رقم اثنين قال لهم ان عاقبه هذا الكلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال لهم ان الكلام ده باطل وان لو انتم متخيلين ما ياخدوا ثواب على الاعتكاف ده مش هياخدوا عليه ثواب. رقم ثلاثه يقول هو العلماء لما يقسموا المعصيه يقسموا المعصيه وبعد كده يقوموا جايين معظم كتب اللي بتتكلم في السلوك وفي مصادر التلقي وفي مناهج الدين تجد يتكلم ايه؟ الكفر البدعه المعصيه. فتقول له هي البدعه مش معصيه؟ طب ما هو الكفر معصيه. فيقول لك اه بس اصل الكفر معصيه ايه؟ كبيره قوي فحطيناها ايه؟ لوحدها.

هتجد وما ظهرت بدعة إلا بالغلو. صح يا شيخ محمد؟ يعني الخوارج عملوا ايه في الـ في الـ في الـ لما شطوا في تكفير المسلمين؟ عملوا ايه؟ خدوا نص من نصوص الشرع وغالوا فيه. الشيعة شرحوهم، خدوا نص اما ترضى مني ان تكون بمنزلة هارون من موسى يبقى هو ده. طب محتاج في حاجات تانية في الشريعة مختلفة. يعني نوع السلام لما جاته تسأله عن رجل تسأله عن دين من بعدي فقال أبو بكر، وقال يسلم عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ايش معنى حضرتك خدت النص ده وسبت النص ده؟ الشاهد نقطة ان احنا لا ننبهر فقط بايه؟ بقوة العبادة. سيدنا موسى وضح لهم ثلاثة نقاط، رقم واحد انهم ينبغي ان يتعلموا، ثم وضح لهم ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ثم وضح لهم، ثم ذكرهم نبي الله موسى، ذكر بني اسرائيل، ذكر بني اسرائيل بفضل الله عليه، قال لهم هتعبدوا آلهة واصنام وهو فضلكم على العالمين، انتوا مش عارفين ربنا عمل لكم ايه. ثم حدد لهم فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، فقال واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ده انتوا لسه ربنا منجيكم من فرعون ومين وآل فرعون، ده انتوا كنتوا شهرين عند آل فرعون عبيد، الآن نجاكم الله. واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم. في سوره البقره ربنا قال ايه؟ يذبحون ابناءكم. يقولوا وايه الفرق بين يذبحون ابناءكم ويقتلون ابناءكم؟ دعوه للتشاور. ايه الفرق بين يذبحون ابناءكم ويقتلون ابناءكم؟ قبل سيدنا موسى ما يبعث كان فرعون بيعمل ايه؟ يذبح الابناء. فكان بنو اسرائيل اقصى امانيهم البقاء، او ان اولادهم ايه؟ يبقوا. عشان ام موسى وضعت نبي الله موسى وهو طفل وضيع في ايه؟ في اليم، وفي صندوق والقته في اليم. اقصى طموحات نساء بني اسرائيل ان ابنائهم لا يقتلوا، لا يسبحوا. فكان هنا كان النعمه ان هم يحصل ايه؟ ان هم يبقوا. لكن لما بعث موسى الى فرعون وقال له ارسل معي بني اسرائيل، وهزم موسى عليه السلام النبي الكليم فرعون في معركه البيان والقى عصاه فاذا هي تاخذ وتاكل كل ما يافك هؤلاء، قرر فرعون ان يقتل بني اسرائيل. فكانت طموحات بني اسرائيل مختلفه. هنا ما كانتش معركتهم ان هم ايه؟ ان هم يبقوا، انما كانت معركتهم ان هم يتحرروا من اسر فرعون. فكانت هذه النعمه اللي سيدنا موسى ذكرهم بها، ان انتوا ايه؟ اذكروا الله الذي خلقكم من قتل فرعون ومن اسر فرعون. قال وان جيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما يجي واحد يعمل كده ترد عليه تقول له ايه؟ انت راجل بتشتغل في الدعوه يا الله؟ قول له لا، افتكر نعمه ربنا عليك. والله اذا امرك بشيء او اذا انعم عليك بشيء هو الذي خلقك هو الذي رزقك هو الذي اعطاك هو الذي امهلك هو الذي صبر عليك هو الذي علمك هو الذي من عليك بكل ما انت فيه من النعم من العينين والشفتين واللسان والقلب وأعضائك، هو الذي سواك فعدلك، هو الذي وضعك في وسط المسلمين، هو الذي من عليك بالإسلام، هو الذي علمك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله الذي خلقك، الله الذي يمهلك، الله الذي أعطاك، الله الذي رزقك، الله الذي يرحمك. فتذكره بنعم الله سبحانه وتعالى، سواء النعم العامة أو النعم الإيه؟ خاصة. يعني هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الله احسن اليكم ونجاكم من آل فرعون، يبقى اول حاجه تعملوها احنا عايزين اصنام نعبدها؟ طب ما كنتوا ايام فرعون ما كنتوا تعبدوا اصنام؟ انت ربنا سبحانه وتعالى من عليكم بصبركم على عبادته وحده لا شريك له، وحده لا شريك له.

يعني طول ما هو في ضجاء وفي ضيق وفي ألم وفي صراع بيحس ان هو ايه عنده قوة وثبات وعزيمة. اول ما تتفتح الدنيا يحصل ايه؟ خلاص يقول لك انا بس لو عندي وقت فاضي وقته مشغول لا بيحافظ على قيام الليل بيحافظ على قراءة ويدر القرآن. اول ما تيجي الاجازة ما عادش فيه قيام الليل ما عادش فيه قرآن كأن قيام الليل كان بيحلى ايام الايه؟ ايام المذاكرة عشان بس يتعب شوية يهرب شوية من المذاكرة. لكن فجأة اجازة تعدي الاجازة ما عملش حاجة. كان ايام ضيق الوقت بيطلب علم. كان ايام ضيق الوقت حريص على بر الوالدين. كان ايام ضيق الوقت معهوش فلوس كتير بس حريص على الانفاق. لما فتحت عليه تبقى معاه فلوس ومعاه وقت ما عادش بيعمل. فده بلاء بالضياع وبلاء بالايه؟ بالسجاء. ايه البلاء اللي كان في الضياع ده ان بنو اسرائيل كانوا مطالبون بأن يصبروا على توحيد الله سبحانه وتعالى حتى وإن آزاهم فرعون. بس الإزاء بتاع فرعون ما كانش إزاء إن هو مثلا إيه هياخد اسمه مثلا ودي أمن الدولة. ما كانش مثلا إن هو يقول له والله أنا إيه أنا هبلغ عنك مثلا. ما كانش مثلا إن هو يجي يتقدم في وظيفة يقول له لا والله أصلا أنا شايف إن أنت إيه إن أنت مثلا ملتحي فمش هينفع تمسك في هذه الوظيفة أو إن أنت مثلا منتقبة فمش هينفع تدخلي في هذا المكان او انك انت مش هينفع تتجأ في اماكن معينة لانك انت ليك اتجاهات راجل بيصلي في الجامعة بتقول لا مش كده خالص. كان بلاء اصعب من كده بكتير. كان بلاء ان فرعون بيتتبع بني اسرائيل ويستعملهم في الخدمة ان هم مستعبدين. مع ان بني اسرائيل لما جاءوا لمصر جاءوا بالخير. بنو اسرائيل هم اولاد سيدنا اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام اللي هو يوسف عليه السلام الذي عم الخير فيه والرخاء في عهده عم الرخاء فيه والخير في عهده على اهل هذه البلده ونجاهم الله من سبع سنين عجاف بخطته. استعبدهم في عهد بعد كافر عون شاف رؤيا واصحابه قالوا له والله انت مش هينفع ده بني اسرائيل ده بيمسكنه لحد ما يتمكنه الحل ان احنا نعمل ايه؟ نقتل ابنائهم او نستهلك او نذبح ابنائهم. فبدا بني اسرائيل يجيب الاطفال الصغيره يذبحوا. ايه ده؟ ايه الفجر ده؟ ايه الجبروت ده؟ يعني مش بس كافر ده كافر جبار. مش بس بيدعي الالوهيه ده يعني لم ترى مثل هذا الرجل. عشان كده اتبعناه في هذه الدنيا لعنه. يقول لك لعنه الفراعنه ملعونين لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. في الاخر واحد يقول لك انا بنتسب للفراعنه. عم بتنتسب لمين بس نسب لحد ملعون؟ ايه ده بس شويه ايه ده وفكر ممكن تنتسب للفراعنه اللي هو رجل من قبل فرعون ممكن او مضاد في العام تبقى دي ظريفه شويه لكن هتنتسب لواحد مرحوم. الشاهد فرعون قرر انه يستحي النساء للخدمه يعني ما يقتلش النساء عشان النساء بتاعت بني اسرائيل بتخدم في البيوت وياخدوا الاطفال ويستعمل الرجال. وفي ذلك لا مين هيقدر؟ في ناس قررت انها مش هتكمل زي مين؟ فبغى عليه مين؟ قارون. قال لك انا لسه بقعد مع بني اسرائيل شوف الفراعنه عايزين ايه وهنعلم. وفي ذلك بلاء في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا سنة كونية قال واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دي آخر آية هوقف معها اليوم نرجع مش هنكمل إن شاء الله كثيرا لكن واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عايزين نتكلم عن الشكر ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. إن الله لما ينعم عليك نعم. طب يا جماعة ربنا أنعم علينا نعم طويلة عامة كثيرة على البشرية جمعاء بس دي مش نعم عامة، دي نعم ايه؟ خاصة. ان انت مين اللي جابك تقعد في بيت ربنا الوقت في الوقت اللي اصحابك فيه قاعدين بيتفرجوا على حاجة حرام او بيسمعوا حاجة حرام او غافلين في الدنيا؟ مين اللي جابنا نسمع عن ربنا او نتكلم عن ربنا الان؟ اليست هذه نعمة تستحق ان نقول الحمد لك يا رب، الشكر لك يا رب، ان جمعتنا في بيتك نتحدث عنك او نسمع عنك، ان جمعتنا في بيتك لنصلي لك؟ ايش دي نعمة؟ سيدنا موسى بيذكر قومه ان النعم تزيد بالشكر. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه احمد وهو محمود في السماء والارض ويرفع لدرجه محموده وهو عبد شكور. يوم القيامه يبعث النبي او لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه تجد الانبياء حاملي لواءات، كل نبي معاه لواء، انما عليه السلام هيبقى اللواء ويوم القيامه لواء ايه؟ الحمد، مش لواء الجهاد. ما هو نبي الملحمه ايضا، مش لواء الرحمه وهو نبي الرحمه ايضا، انما لواء الايه؟ الحمد. ان انت بتفتتح الصلاه في كل مره تقول الحمد لله رب العالمين، انك يوم القيامه لما تياس البشريه من كل احد فيذهبون الى ادم اشفع لنا عند ربك عشان نتحاسب من شده الحر من شده الصبر. ده مش يعني انا عايز اقول لك مش ادفع اشفع لنا ان احنا ندخل الجنه، اشفع لنا احنا ايه؟ يبدا الحساب فيقول نفسي نفسي اذهبوا الى نوح، نوح يا نوح اشفع لنا عند ربك، نفسي نفسي اذهبوا الى ابراهيم فانه الخليل، يا ابراهيم اشفع لنا عند ربك، اقول نفسي نفسي اذهبوا الى موسى فانه الكليم، يا موسى اشفع لنا عند ربك فيقول نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى فانه روح الله، يا عيسى اشفع لنا عند ربك فيقول نفسي نفسي اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها فيقول فاتي فاخره تحت العرش فأحمد ربي بمحامد الهمن إياها لم يحمده أحد قط قبلي مثلها، فينادى من الله الأعلى يا محمد ارفع رأسك وسلم تعطى واشفع تشفع، أقول يا رب أمتي أمتي. تخيلوا الحمد، إن كلمة الحمد لله اللي احنا بنستاهلها دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن عبد إذا أكل أكل أن يحمده عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.